ايش؟ ان ينزع الثوب القميص ويلفه على صدره. واما السروال فان امكن ان يتزع من غترة فهذا المطلوب، وان لم يمكن لكونها قصيره لا تستر تماما فليبقى على سراويله وليس عليه شيء، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ولا يجوز ان يؤخر الاحرام حتى ينزل الى جده، وهذه مساله ينبغي لكم ان تحرصوا على بثها في الناس، لانها كثيره الوقوع، وهي خافيه او خفيه على كثير من الناس. وينبغي للمحرم ان يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وان لم تكن من محظورات الاحرام، وان يتخلق بالاخلاق الفاضله، وان لا يؤذي المسلمين بقول او فعل، وان يكون سمح البال، منشرح الصدر، باسط اليد، حتى يكون محبوبا عند الناس، وان لا يماري او يجادل لا عند دورات المياه ولا عند بزابيز الماء ولا في المطاف ولا في اي مكان، بل يكون دائما لينا مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين احسن الله خلقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اكمل الناس ايمان احسنهم خلقا. وننتهي الى هذا الحد لنتفرغ للاسئله ونبدا باليمين. فضيلة الشيخ، هذا رجل راتبه 4000 أو أكثر أو أقل، وعليه أجار ونفقة عيال، هل للمحسنين أن يجمعوا له ويريد أن يسافر سواء مع حملة أو مع غير حملة، يريد أن يسافر للحج، هل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع للذهاب للحج؟ هل هذا الحج فريضة أو نافلة؟ فريضة، وهو يمكن عمره 40 ولا حج. الذي أرى أنه لا يجمع له، لأن الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان أعطونا لفلان، هذا ذل. والله عز وجل لم يجب عليه الحج ما دام 4000 التي هي راتبه تذهب في أجار البيت وفي نفقة الأولاد، فذلك من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يجب عليه الحج. يسقط عنه لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، بخصوص الأضحية، لأن الآن ظهرت إعلانات لهيئة الإغاثة الإسلامية، من الذي يريد أن يضحي يعطيهم دراهم ويضحون عنه في بلاد أفريقيا أو آسيا، هل هذا يجوز؟ أنا لا أرى هذا، وأرى أنه ينبغي للإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته، فيضحي في بلده وبين أهله إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدا. ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي